الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا دعاء دخول السوق. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال عنه الترمذي غريب، وقال أبو نعيم تفرد به أزهر عن محمد ابن واسع، وقال المنذري إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر ابن سنان خلاف، وقال الحافظ ابن القيم معلول لا يثبت مثله، وقال العجلوني في سنده ضعف. والحديث قال عنه الذهبي إسناده صالح غريب، وقال في موضع آخر حسن غريب، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في موضع، وقال في موضع آخر حسن لغيره، وقد ضعفه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقال في موضع ضعيف مع غرابة متنه ونكارته. فهذا الحديث مختلف في صحته من جهة الإسناد، وتكلموا فيه أيضا من جهة المتن، من جهة الإسناد كما سمعتم، وأما من جهة المتن وذلك أنه قد رتب هذا الجزاء العظيم ألف ألف حسنة ويمحى عنه ألف ألف سيئة، يعني مليون، ورفع له ألف ألف درجة، مئة حسنة حط مئة خطيئة، عفوا رفع مئة درجة، عفوا رفع مليون درجة وحط مليون خطيئة وكتب مليون حسنة، 3 ملايين في هذا الذكر اليسير. فبعض أهل العلم يجعلون من علامات ضعف الحديث مما يتصل بالمتن أن يرتب ثواب عظيم على عمل يسير، فهذه من العلامات العامة، وذكره جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله. ولكن فضل الله واسع، فيوجد في الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها الثواب العظيم المرتب على عمل يسير، فهذا فضل الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال، مسائل التصحيح والتضعيف هي من المسائل الاجتهادية، فمن قلد عالما فيما يتصل بالحكم على الحديث ممن يحسن ذلك فإنه يكون قد فعل ما يجب عليه ويعمل بمقتضى هذا الحديث. يقول: من دخل السوق، السوق معروف، وقيل له السوق ربما لأن الناس يسوقون أنفسهم إليه ويسوقون إليه البضائع التي يتداولونها في هذه الأسواق، أو لأنه محل السوقة وتبادل المنافع لدى هؤلاء السوقة، والمقصود بالسوقة الرعية. هنا من دخل السوق خص السوق بالذكر لأنه موضع الغفلة، والسوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغرز الشيطان به رايته، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يكون أول داخل السوق ولا آخر خارج من السوق، فهو مظنة لحضور النفوس، مظنة للغفلة، بيع والشراء، حركة الناس وما يحصل للنفوس في ذلك من الأطماع، فهذا أمر لا يخفى. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموطن الذي هو مظنة للغفلة فإن ذلك يجازي الله عز وجل عليه هذا الذاكر ما لا يجازي ذلك الذي يذكر في موضع يكون مظنة لحضور القلب والتذكر. فإن الحسنة تعظم والعمل يعظم إذا كان ذلك حيث تضعف الدواعي لفعله وتحقيقه. ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، لأنه لا يحاسبه أحد، فإذا عدل فهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، فالشباب مظنة للانفلات والتضييع والتفريط لغلبة الغرائز من جهة وضعف المدارك والعقول، فهو قليل الخبرة في الحياة، ليس له عقل يحجزه فيقع في المخالفة والمعصية. فإذا نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى كان ذلك في حقه أعظم من الشيخ الكبير الذي يكون على طاعة. وكذلك ذلك الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، الداعي قوي هنا من حيث المنعة والحصانة وكذلك الجمال، فذلك يدعوه إلى مواقعة المنكر والفاحشة معها، وهي التي تدعوه إلى نفسها، ومع ذلك يمتنع خوفا من الله تبارك وتعالى. فهذا ليس كالذي دعته شمطاء فصرف نفسه ونظره وبصره عنها، ليس كالذي دعته امرأة ليست بذات منصب ولا ذات جمال فنفسه لا تطلبها أصلا، فإذا انصرف عنها لا يكون كذاك الذي قد انصرف عن هذه المرأة. فهكذا أيضا إذا كان الداعي إلى المعصية ضعيفا ثم فعلها الإنسان فإن هذه المعصية تكون أعظم من معصية غيره. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، الملك الكذاب، لأن الملك ليس بحاجة للكذب لأنه لا يحاسبه أحد، فإذا كان يكذب فهذا يدل على تجذر الشر والباطل في نفسه. يكذب لماذا؟ ولا يخاف من أحد، إنما الذي يكذب الضعيف الجبان خوفا من الناس. والعائل المستكبر، فقير ذو عيال ويتكبر، يتكبر على ماذا؟ الداعي معدوم وهو يتكبر على أي شيء، فكبره أعظم من كبر الغني، ووزره أعظم من وزر ذلك الغني الذي تكبر. عائل مستكبر. والأشيمط الزاني الذي قد خبطه الشيب ثم يزني وقد ضعفت دواعيه إلى الفاحشة، فهذا يدل على تجذر وتأصل الشر في نفسه. فزنا الأشيمط ليس كزنا الشاب، وكلاهما عظيم وكبيرة وجرم، ولكن العظائم تتفاوت والذنوب والجرائم ليست على وزان واحد. فهنا السوق مظنة للغفلة، فإذا ذكر الله عز وجل فيه فذلك يدل على يقظة في القلب، أن هذا الإنسان بعيد عن الغفلة، فهو يذكر ربه في مواطن الغفلة وفي مظانها التي يغفل الناس فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويشتغلون بالتجارة وما إلى ذلك، وهو الموضع كما سبق الذي يغرز الشيطان فيه رايته ويجد فيه بغيته من هؤلاء الناس، فيكثر فيه النظر إلى الحرام، يكثر فيه التبذل والتبرج، تكثر فيه المنكرات بأنواعها، يكثر فيه الغش والاختلاس، يكثر فيه التدليس، يكثر فيه الأيمان الكاذبة، يكثر كل ذلك في الأسواق، فهي مظنة لأنواع من المنكرات. الشيطان يكون له حضور كبير هناك، فيكون هذا قد قهرهم وغلبهم، فذكر الله تبارك وتعالى في هذه المواطن فقال، يعني سرا أو جهرا، يعني قاله ولم يسمع الناس لكنه حرك لسانه وشفتيه بذلك. قل هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يقوله سرا أو يقول ذلك جهرا ليسمعهم إذا أمن الرياء. فهنا يذكر هذه الكلمات، كلمة التوحيد وقد مضى الكلام عليها، أشرف كلمة، فما الغريب أن يرتب على هذا مثل هذا الأجر والثواب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يذكر الله تبارك وتعالى بوحدانيته وينفي عنه الشريك، ثم يثبت له الملك وهو التصرف المطلق، له الملك وله الحمد، يضيف إليه المحامد والأوصاف الكاملة، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فنواصي الخلق بيده تبارك وتعالى. فهذا السوق الذي يعج بالناس ينبغي أن تكون أحوالهم وتعاملاتهم على حال مستقيمة مما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه المعبود وحده لا شريك. هذه الأسواق التي تعج بالناس وبالبضائع وبالسلع المختلفة، كل ذلك يزول، فالله هو الذي يبقى حي لا يموت، وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، ويقول: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة. لاحظ الذكر اليمين وذكر اليدين وذكر القبض والبسط والطي وما إلى ذلك من الأوصاف والتصاريف، كل ذلك يدل على أن المقصود الصفة الحقيقية اللائقة بجلال الله وعظمته، فله يد تليق بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أن له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وما إلى ذلك من صفات الكمال لا تشبه أوصاف المخلوقين، فكذلك له يد تليق بجلاله، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. بيدك الخير، بيده الخير، إذن يكون الرجاء متوجها إليه تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. فالذي يطلب الرزق، الذي يطلب الأرباح والمكاسب وما إلى ذلك، يعلم أن ذلك بيد الله، فلا يستعجل ويأخذ ذلك من الحرام ويغش وينفق سلعته بالأيمان الكاذبة أنه اشتراها بكذا أو أنه أعطي بها بكذا أو نحو ذلك مما يحصل به الحلف الكثير. وإنك لتحسب للرجل الواحد أحيانا في المقام الواحد أيمانا متتابعة، يقول كلمة ثم يعقبها بيمين، وثالثة ويعقبها بيمين، ورابعة ويعقبها بيمين، وهكذا. هذا كله من قلة تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك تجدون في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف. ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ أن كثرة الحلف تدل على قلة تعظيم الله عز وجل، فهذا ينافي التوحيد. ولذلك ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يؤدبونهم، إبراهيم من التابعين، كانوا يؤدبونهم، يؤدبون الصبيان على الحلف، يضربونهم على الحلف لئلا يتساهل فيه، وذلك يكون مظهرا لقلة تعظيم الرب تبارك وتعالى، فيكون ممتهنا مبتذلا لاسمه الكريم. الإنسان لا يحلف إلا على حق يتيقنه وعلى أمر يستحق، لا يحلف على توافه الأمور أو الأشياء التي لا يتيقنها، فضلا عن أن يكون كاذبا في يمينه هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطر اليمين التي تكون بعد العصر، فهذه أعظم. ولذلك في سورة المائدة بقول الله تبارك وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله في الوصية في السفر، هذه الصلاة المقصود بها صلاة العصر، فاليمين بعد العصر أعظم من اليمين في غيرها من الأوقات، والله أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والراجح من أقوال المفسرين أنه يشمل المعنيين، العصر الذي هو الوقت المعروف ما بين الظهر إلى وما بين الظهر والمغرب، الوقت المعروف العصر، وكذلك الزمن، فالله أقسم به، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فأقسم بالزمن وأقسم بهذا الوقت الشريف كما أقسم بالفجر، فهذه أوقات عظيمة. وهنا يقول بيده الخير وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فيكون الإنسان مفوضا أمره إلى الله، متوكلا عليه، يعلم أن رزقه بيد الله عز وجل وأن الغنى بيده، فلا يستعجل الحرام ولا يطلب المشتبهات، وإنما يكون متحرزا متورعا. وما عند الله خير وأبقى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن ينقص درهم واحد ولا أقل من ذلك مما كتب للإنسان، فإن استعجل أخذه بالحرام وإن صبر جاءه بالحلال. يقول كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم على عمل يسير، وهذا له نظائر في الأعمال الصالحة التي تكون يسيرة لا يعجز عنها أحد، ويرتب عليها مثل هذا الجزاء الكبير. وقد أفردت مجلسا خاصا في هذه الفضائل والأعمال اليسيرة التي لا يعجز عنها أحد. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.